أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. والله يعلم أن الكفار يقولون ليس القرآن وحيا وإنما يتعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم من إنسان مثله من الناس وليس من الله، وقد كذبوا في ذلك. فالإنسان الذي نسب إليه تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن أعجمي ليس عربيا فصيحا، والقرآن غاية في الفصاحة والبيان، فكيف يقول مثله العجمي الألكن؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إن الكفار الذين يكذبون بآيات الواحد القهار لا يرشدهم الله إلى الهداية، ولهم في النار عذاب أليم موجع، وبئس القرار. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. إنما يختلق الباطل ويقول الزور من لا يؤمن بالله وآياته ولقائه، وهم الكاذبون فيما قالوا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدوق، بلغ الرسالة بأمانة وما كتم وما كذب. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الذي يفتري الكذب ومن قال كلمة الكفر فكفر بعد الإسلام فعليه غضب الله وسخطه ولعنته، وله في الآخرة عذاب أليم في نار جهنم. لكن يعذر من أرغم على النطق بالكفر فنطق ليدفع الهلاك عن نفسه وقلبه ثابت على الإيمان، فلا لوم عليه ولا إثم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. لأن من آثر الكفر على الإيمان إنما فعل ذلك لحبه للدنيا وزينتها وتفضيله إياها على الآخرة وثوابها، والله لا يوفق من كفر ولا يهدي من أعرض وفجر. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. هؤلاء الكفار قد أغلق الله منافذ الهداية إلى قلوبهم لإيثارهم الدنيا على الآخرة، فلا يصل إليها نور الإيمان، وأغلق أسماعهم فلا تسمع آيات القرآن سماع استجابة وإذعان، وأعمى أبصارهم فلا تشاهد البراهين الدالة على وحدانية الله، فهم غافلون عن الحجج الواضحة وغافلون عن وعد الله ووعيده. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. حقا إن الكفار لفي خسار، لأنهم خالدون في النار، لأنهم تركوا طريق الهدى وسلكوا سبيل الردى. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للمستضعفين من المؤمنين في مكة الذين عذبهم الكفار حتى نطقوا بكلمة الكفر في الظاهر وقلوبهم ثابتة على الإيمان، ولما استطاعوا الفرار بدينهم إلى المدينة فعلوا، ثم جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لإعلاء كلمة الله، وصبروا على أداء الطاعات واجتناب المنهيات. إن الله كثير الغفران لهم على ما أسلفوا من الذنوب، رحيم بهم حيث وفقهم للتوبة ولم يعجل لهم العقوبة.